القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. التفاؤل فن تصنعه النفوس المحبة للحياة ولكل من حولها، فبالتفاؤل عزيزتي المستمعة تستطيع الحصول على أجمل ما في حياتك، وأيضا تحقيق الأمنيات والنجاحات. خليها على الله، على الله، ومشيها ويلا ويلا. خليها على الله، على الله، ومشيها ويلا ويلا. خليها على الله، على الله، ومشيها ويلا ويلا. خليها على الله. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. صباح الخيرات والإنجاز. أول ما بنبدأ يومنا بيبقى ورانا مسؤوليات ومهام كتير قوي قوي على رقبتنا ومسؤولة مننا، وكتير مننا بيستثقل إن هو يعملها شوية، وبالتالي بينتهي بينا اليوم ونكسل نعملها أصلا بعد ما بنيجي نشوف هل إحنا عملنا ده النهاردة اللي كان مطلوب مننا، سواء في شغل، سواء في بيت، سواء في مذاكرة، حتى لو اتصال أنت محتاج تكلمه لحد وأجلته واستثقلت إنك تعمله. طب ما تيجي نتفق على خطة كده نمشيها سوا، تعالى نعمل ربع المطلوب مننا بدل ما بنعملوش خالص. خطوة بخطوة هتبص تلاقي مع الأيام كل يوم نعمل ربع المطلوب مننا. نعمل قائمة مثلا، احنا محتاجين نعمل كذا وكذا كذا النهاردة، طب يلا نعملها أرقام وهعمل ربع حتى المطلوب مني. فباجي لآخر اليوم بلاقي الله، طب أنا عملت إنجازات كنت معطلها من الأساس وما عملتهاش. مع الأيام بتلاقوا الدنيا اتطورت، وبدل اللي كنت بعملوش النهاردة هعمله بكرة ويتسهل بأسرع، وبفرح بإنجازي. فرحوا أقل إنجاز ليكم، لأن ده هيساعدكم تكملوا. الإنجاز الصغير يجيب الإنجاز الكبير، سهلة تتسهل. دي كانت كلمة القلب النهاردة، ما كانت معاكم شيف حنان مدحت. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الخيبة والهبل ده كله، أقول له إيه ده يا أحمد؟ هو مين يا أميمة؟ وخيبة إيه وهبل إيه؟ أنا كده قربت ألغي السوشيال ميديا من عندي خالص. إهدي بس، إهدي، قولي لي إيه اللي مضايق بس؟ واحد اسمه آخر الخط. آخر الخط؟ آه. ده مترو بقى ولا أوتوبيس؟ هو مختار لنفسه اسم آخر الخط، اسم هابط زيه. المهم بس إيه اللي قاله وخلاك تزعلي بالشكل ده؟ حاطت نقره من الكباري والمحاور والطرق الجديدة، مش عارفة ليه. ده بقى كده مش آخر الخط، ده آخر نيلة. رد عليه يا أميمة. أنا رديت عليه يا أحمد وكتبت له يا خسارة على قلة عقلك. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام اللي يعني وقفت قصاده بيه؟ لا، ده مش كفاية، الغباء كله. إيه ده؟ مين الغباء كله يا أبلة أميمة؟ معلش يا رشا، أنا كنت بتكلم عن واحد في منتهى الغباوة، كان منزل بوست على الفيسبوك. بتحصل كتير، هي دي مشكلة التواصل الاجتماعي. ده لا اجتماعي. أيوة حقيقي، هو في الإيجابي منه وفي السلبي وفي الحلو وفي السيء. تمام كده يا رشا يا حبيبتي، وأنا وطارق بقى هنعد عليكم. حلو حلو خالص، أنا مستنياكوا تشرفوا. إحنا في الطريق. وعلى كده مش هنعدي على مامتك يا رشا ولا ايه؟ هي حجلنا اخر النهار، ودلوقتي ادينا رايحين على فين يا طروقه؟ احنا ان شاء الله رايحين على الاستاذ احمد مرزوق وحرمه اميمه، اميمه والسحلب الذي يحكى عنه. يا فرحتك يا طارق. مش قلتلك يا رشا إنه السحلب؟ أنا أول ما رشا قالت لي إنكوا جايين قمت على طول عملت السحلب. تتسحلب تتدحلب هتلاقي عندنا السحلب. يا سحلبك طارق سعيد جدا. لكن قبل أميمة وهي معايا على التليفون كانت متغاظة جدا. أيوة يا رشا دي مش متغاظة بس دي متغاظة وقرفانة من آخر الخط. آخر الخط؟ إيه آخر الخط ده يعني إيه؟ اتفضلوا اتفضلوا السحلب الأول وبعدين احكي لكم عن اللي اسمه آخر الخط ده. ده بقى غبي وفي كتير زيه للأسف. اللي يقولك أنا عندي رغيف كبدة أحسن لي من كوبري أو محور ده لأنه جاهل مش عارف قيمة وأهمية مشروعات الطرق والمحاور والكباري على امتداد الجمهورية كلها. الله يكرمك يا طارق قول كمان وقولوا كلكم وأنا هسجل اللي تقولوه عشان أبعته لآخر الخط. أهمية المشروعات دي يا أميمة إن ليها عدة زوايا. أولها إنها بتساهم بشكل كبير قوي في زيادة السيولة المرورية للطرق والمحاور، والهدف طبعا تخفيف أعباء المواطن وتحسين أجواء حياته. يا جماعة الطرق والكباري دي بتدعم الاستثمار لأن الطرق بتعتبر ممرات تنموية، يعني بتسهل نقل مستلزمات الإنتاج والبضائع. الطرق قبل كده كانت ضيقة الحركة فيها ضئيلة والحوادث كتيرة، ودلوقتي التنمية شاملة كل حاجة في مصر، كل يوم جمالها بيزيد. وكمل السحلب بقى يا طارق ما تبقيش حاجة في كوبايتك. عزيزتي المستمعة، الشباب هم مستقبل الوطن، وحول أهمية رفع الوعي لدى الشباب أهمية العمل التطوعي أجريت هذا الحوار. أعزائي المستمعين، من داخل الاحتفالية لليوم العالمي للمتطوع وكان شعار هذا العام هو التضامن بالعمل التطوعي، ولكن شعار اليوم أحلامنا بتتحقق بينا. يسعدنا اللقاء بالأستاذ حامد إبراهيم مدير قطاع العمليات والبرامج بإحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بك. صباح النور. نور يقول لحضرتك كل سنة وانت طيب. طيب وخير إن شاء الله. نزلت العام جديد إن شاء الله. إن شاء الله. واحتفلنا النهاردة يعني بعام 2022 وإحنا في نهايته، هو كان عام المجتمع المدني. هذا العام كان عام نقول عام إيجابي لكل مؤسسات المجتمع المدني من خلال تواصلهم وتواجدهم لتحقيق المشروعات القومية للدولة أو الأهداف القومية للدولة. إحنا بالفعل السنة دي كان السيد الرئيس كان قال إن السنة دي عام المجتمع المدني، وإحنا الحمد لله من خلال متطوعينا على مستوى الجمهورية 15,000 متطوع اشتغلوا كل اللي يقدروا عليه ان هم يقدموا الدعم لاهالينا والناس المحتاجين، الناس اللي هم الشباب الاطفال كل الناس اللي نقدر احنا نساعدهم بمختلف الانشطه سواء التوعيه او المساعدات او كل اللي احنا نقدر نقدم عليه. والنهارده هو 1000 متطوع بيحتفلوا بنتائج الاعمال ديت ممثلين عن 15,000 متطوع علشان نقول لهم شكرا وعشان يعرضوا شغلهم ويعني الناس كلها الشغل اللي هم اجتهدوا فيه خلال السنه. من خلال يعني كم متطوع في المؤسسه؟ احنا عندنا في صناع الحياة 15,000 متطوع. 15,000 متطوع دول بيشتغلوا في كل المجالات سواء المجالات الخاصة بالتوعية الصحية سواء المساعدات الإنسانية سواء التمكين الاقتصادي. كل متطوع بيختار النشاط اللي هو بيحب يتطوع من خلاله، بيجد ان هو بيستثمر طاقته فيه وبيتعلم منه. فكل المتطوعين دول موجودين بينزلوا بيخدموا بلدهم علشان حتى يستفيدوا ويتعلموا من خلال الشغل بتاعهم. من خلال هذا التحالف وحوالي أكثر من 23 مؤسسة تقريبا، وجود الخبرات وجود الاحتكاك مع مؤسسات أخرى وشباب آخر وأيضا برامج بتكمل بعض، ده أضاف لشباب المؤسسة في هذا العام شيء إيجابي؟ طبعا، لأن هو كل مؤسسة ليها ميزة نسبية معينة هي بتتميز بيها. يعني احنا عندنا الميزة النسبية الكبيرة بتاعتنا هم المتطوعين الشباب، الطاقات اللي هي بتنزل على الأرض بتساعد الناس كلها. احنا في مؤسسات تانية في التحالف بتبقى هي بيشتغل برضه حاجات متنوعة زراعه متخصصه اكتر مثلا في الاغذيه والمساعدات الغذائيه. في كل مؤسسه ليها يعني مجال معين بيشتغل فيه. احنا من خلال التكامل ده كله بنوحد قواعد البيانات علشان ما يبقاش يحصل تكرار ويبقى في استفاده اكبر او قصوى للمساعدات اللي هي ممكن تتقدم. بننزل في قوافل يعني اسبوعيه على محافظات مصر بنقدم الدعم من خلال قوافل طبيه ومساعدات غذائيه وملابس وحاجات مختلفه جدا. كل حد بيقدر يساعد باللي بيقدر يساعد عليه وكلنا بننزل صورتنا واحده كلها بنقول والله كلنا ان احنا خدمه اهلنا فاحنا كلنا بنتحد علشان هدف اللي هو اهلنا وبلدنا. المشاريع التنمويه للدوله ويعني ومظله كبيره لمؤسسات المجتمع المدني للعمل تحتها، هل اوجد ليكوا اماكن اخرى او افكار اخرى لطرح المشروعات بتاعتكم الخدميه على المجتمع؟ وجودكم على ارض الواقع بالفعل والدوله بتسهل لكم حاجات كتيره قوي حتى في التواصل مع المواطن ومعرفه الداتا الحقيقيه اللي موجوده في هذه الاماكن. طبعا احنا لما من خلال صناعه الحقيقه لما بتنزل على الارض وبتشوف الواقع عامل ازاي بندخل لكل القرى والنجوع وابعد النقط وحتى المناطق الفاضيه احنا شغالين فيها. ده كان اساسي هذا العام يعني. بالظبط فاحنا ده خلانا اكتر كمان من خلال التكامل مع جهود الدوله في حياه كريمه برنامج حياه كريمه ومن خلال التكامل جهود المتطوعين والتحالف الوطني ده خلى كل الحاجات دي كلها بتركز ان احنا نشوف ايه المشكلات التحديات ايه الحاجات اللي هي حتى الاغاثيه والطريقه اللي احنا ممكن نتدخل فيها بسرعه نشوف الاحتياجات الحقيقيه نشوف الناس نفسها هي استفادت من قد ايه من مثلا برامج تكافل وكرامه ايه الايجابيات ايه السلبيات اللي احنا ممكن نحتاج نشتغل عليها الفتره الجايه. فبنبقى احنا على الارض الصوت الحقيقي لكل الحاجات اللي هي ممكن ان احنا نتعلمها او ننقلها او نشوف لو في مشكلات نحلها ازاي او لو في حاجات نوصلها ازاي باحسن طريقه للناس كلها. والآن مع معلومة غذائية في كبسولة. صباح الخيرات مستمعي الكرام، معلومة غذائية في كبسولة. معلوماتنا الفترة القادمة هتكون عن إزاي أستخدم الشعير المصري الغامق المقشور وأوراق المورينجا أوليفيرا في وصفات غذائية، هي وصفات غذائية مصرية قديمة أو من الدول العربية أو من الدول الأجنبية. إذن إحنا هنعمل لفة حول العالم، هتبدأ بمصر وهنستفيد منها بوصفات جميلة ومفيدة. هنبدأ النهاردة بوصفة مصرية أصيلة وهي الدقة المصرية. إحنا هنعملها مختلفة شوية، هنقول الدقة المصرية باللوز والمورينجا والشعير. إزاي هعملها؟ دلوقتي أنا لازم في الدقة بتاعتي يكون عندي قلب النوايا بتاعت المشمش. قلب نواة المشمش دي لما بكسرها وبطلع منها القلب الجواني هو طعم اللوز المر. هنفترض ان عندي 10 حبات من قلب نواة المشمش، هحط قدامهم 3 أضعاف الكمية لوز او فول سوداني متقشر ومتفصص، هحط عليهم نفس المقدار بالزبط كزبرة حب. الكزبرة حب بنجيبها من عند العطار وبننظفها وبنشوحها على النار ثم بنطحنها. طيب الشعير، هحط من الشعير 3 معالق مليانة كبيرة. المورينجا أوليفييرا هحط منها 3 معالق مليانة كبيرة ورق مجفف مفروخ وليس مطحون. طيب الكمون هحط منه معلقة صغيرة. الزعتر هحط منه معلقة كبيرة. البردقوش معلقة كبيرة. السماء معلقة صغيرة قوي. ونضيف شوية ملح وشوية فلفل صغيرين. أنا دلوقتي عملت الدقة بطريقة مختلفة شوية، أنه أضفت عليها الشعير وأضفت عليها المورينجا أوليفييرا، وفي مكون طبعا مهم جدا اللي هو السمسم. صحيح سعراته الحرارية عالية لكن هو مفيد وغني بالكالسيوم. أقدر أحط منه معلقة سواء كبيرة أو صغيرة حسب الرغبة. أكل الدقة دي إزاي؟ الدقة دي أقدر أكلها مع زيت الزيتون، أقدر أكلها مع البيض المسلوق، مع الفطار، ممكن أحطها في العجة وأنا بعملها على النار. يعني في النهاية هي كلها مكونات غنية جدا بالزنك، مفيدة لتعلية المناعة، وطبعا الشعير احنا اتكلمنا على المزايا بتاعته وغناء بألياف البيتا جلوكان وازاي ان هو هو مع المورينجا اوليفييرا بيقدروا ينظموا لي مستوى السكر في دم الانسان وبيمنعوا تذبذب السكر في تذبذب المنحنى السكري. هي افكار بسيطة وهنجيب من كل بلد يعني فكرة، لكن طبعا كان لازم نبدأ بأم الدنيا مصر ومتعنا الله وإياكم بالصحة والعافية. دكتورة وفاء ميرة رئيس مجلس أمناء مؤسسة لإحياء التراث المصري القديم وتنمية المجتمع. مستمعة، وحول التليف العضلي الليفي أجريت هذه الاستشارة الطبية. السيدة الدكتورة لمياء فوزي استشاري ورئيس قسم الروماتيزم بمستشفيات جامعة القاهرة، صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم، أهلا مدام خالد. دكتورة لمياء، يعني التليف العضلي الليفي التوتري ده أعراضه إيه؟ والله هو الاسم الكبير بتاعه قوي ده هو اسمه الفايبروميالجيا. المرض ده الحقيقة له يعني تعريف مهم قوي، ان احنا بنشخصه بالاستثناء اسمها باي اكسكلوجن، يعني انا لما بيقولوا عليها غلبه يقول ايوه يبقى هو ده فعلا الفايبروميالجيا. ليه تشخيصه بيجي متأخر؟ لانه الحقيقة بيضم اعراض حاجات كتيرة قوي. المريض بيدخل عليا يقول لي ايه، انا كل حاجه بتوجعني، كل بيوجعني، والستات بالذات لان المرض ده الحقيقه يعني بيجي للستات اكتر بنسبه عاليه قوي. اولا من طبعا النظم الجيني نفسه بتاعهم ونوعيه حياه المراه، الاسترسات اللي بتتعرض لها، الهرمونات، تغيرات المزاجيه، تغيرات السايكل بتاعتها الحياتيه في الحمل والولاده والرضاع وهكذا، كل دي تغيرات شديدة الوطأة على الإنسان محدش بيتخيلها. بيحصل في وقت إن الإنسان بينفجر، بتطلع منه بقى في مرحلة معينة من العمر يا دكتورة. فعلا هي بتيجي في مرحلة للأسف المنتجة، يعني اللي هي من سن يعني حوالين الثلاثينات، حوالين سن الثلاثينات. فالواحد بيبقى حزين جدا إنه مش عارف، اولا انه بيتاخر التشخيص بتاعها لانها ما بتشخص غير بالاستثناء، انها علاجها الى حد كبير صعب الا لانه منظومه مش شيء وحيد. طب اكتشافه بيكون عن طريق ايه؟ هو للأسف الشديد جدا هذا المرض ليس له أي investigation أو أي يعني فحوصات طبية قاطعة أقدر أحلف أقول هذا هو الفايبروميالجيا. يمكن يكون عنده معدل الترسيب عالي شوية، بقول أيوة ده بيدعم تشخيصي، ولكن لا يقطع بأنها هي. هو الحقيقة أن المريض كوحدة هو بيشخص نفسه، بيدخل يقول الكلمة المشهورة كل بيوجعني. في 14 نقطة احنا بندور عليهم في الفايبروميالجيا، بنقول ان هما دول لازم يكونوا لما احط ايدي عليهم يقول يبقى انا كده قريبة من التشخيص ومن القرار القاطع انها فعلا فايبروميالجيا. صعوبة المرض ده انه يعني عايز منظومة متكاملة، مش خط واحد لطريق العلاج، مش الدوائي لوحده بالظبط بالظبط، مش تخصص لوحده. الحقيقة ان الطب النفسي فيه بيبقى احد اهم العناصر المساعدة في التغلب على هذا المرض، لان احنا بنقول عليه التوتري، يعني بيجي من التوترات من الاسترس. خلي الست كده تدخل في مشكلة مع جوزها ولا حماتها، الصبح نكون مولعين 14 نقطة وبنصرخ وبنقول اكتر من المعدل الطبيعي. أي ستريس بيولع اللمبة الحمراء في الفايبروميالجيا. في طرق بقى كتيرة قوي له، بس هي منظومة على بعضها، علاج الدوائي، العلاج بتغيير اللايف ستايل اللي هي بالرياضة، بالتأمل، باليوجا، المشي، السباحة، ممارسة هواية حلوة أنت بتحبيها. أنا بعمل للمخ عملية إلهاء عن هذا الألم، أنا مش قادرة، مش هقعد أسيطر عليه كل شوية مسكن مسكن مسكن مسكن، مش مرغوب يعني. لكن العلاج الدوائي ماشي، واللايف ستايل بيتغير، بشوف أنا بحب إيه في الحياة. أنا عايزة أرسم برسم، أنا عايزة أكتب بفرغ، أنا عايزة أقرأ بشوف الحاجة اللي أنا هوياها. كل دي وسائل وصلنا لها لتفريغ الألم خارج الإنسان. دكتورة لمياء، يعني تشخيص هذا المرض وأيضا العلاج محتاج مش المريض بس هو اللي يلتزم به، الحول يعني اللي حوالين المريض يراه ويلتزموا أيضا ويتفهموا الحالة، يعني ده طريق للعلاج الأمثل. تمام، ده أكيد، لأنه الحقيقة هي لما بتيجي الست تشتكي وتقول كل بيوجعني وا وا وا وكده، بنسمع الزوج الكلمة المشهورة بتتدلع علينا. لا، هي ما بتتدلعش، أنت مش مقدر كم الآلام اللي بتعانيها العضوية اللي بتعانيها بالفعل. هي معذورة، أنا لازم أشرح له أقول له هي معذورة، هي فعلا تعبانة وبتعاني، محتاجة منك السبورت والدعم والكلمة الطيبة وتفهمك لهذه الآلام، لأن في حاجات معينة نتيجة للآلام دي هي مش هتقدر تعملها، زي بعض الأشغال في البيت، زي بعض مثلا المساندة من كل الأطراف، يعني الأولاد، الزوج، الإخوات، إذا كانت بنت يعني، بتبقى الحياة محتاجة ناس متفهمة طبيعة المرض لأنه ملوش تحديد. فبالنسبة لطرق علاجه اللي هي الغير تقليدية دي، الحقيقة هي آخر حاجة في صيحتها التأمل واليوجا، وياريت ناخد بيها ومع الراحة النفسية لطبيب معالج، ده هيبقى هو الباكج اللي احنا عايزينه للشفاء إن شاء الله. شكرا لحضرتك يا دكتورة لمياء فوزي، استشاري ورئيس قسم الروماتيزم مستشفى جامعة القاهرة، شكرا لحضرتك. ألف سلامة، ده يا ريتني بدالة، أنا مشغول عليك طمني مالك. ألف سلامة، ده يا ريتني بدالة، أنا مشغول عليك طمني مالك. محتاج قلبي يقول، محتاج روحي يقول، لا لا لا معلومات حول تأسيس الأرضيات في روح المكان من مهندس الديكور أحمد إسماعيل. صباح الخير على كل مستمعين برنامج إلى ربات البيوت. النهاردة هنتكلم عن التكسيات الأرضية أو فرش الأرضيات، سواء كان بمادة طبيعية زي الباركيه الخشب الطبيعي، أو باركيه أو HDF، أو سيراميك أو بورسلين أو بلاط وموزايكو. طبعا كل حاجة من الحاجات اللي أنا قلتها دي بيبقى لها تأسيس مختلف عن الحاجات التانية، وكمان هل إحنا هنستخدم نظام تدفئة مركزي أو لأ تحت الأرض، وهل إحنا هنعمل نظام عزل للرطوبة وللمية وللصوت ولا لأ. الحاجات دي كلها بنبدأ مع المتخصص نبحثها حسب الاستخدام المستقبلي للفراغ بتاعنا. هل احنا هنستخدم استخدامات معينة للفراغ ولا هتكون الاستخدامات العادية بتاعتنا؟ طيب، احنا تأسيس السيراميك بيختلف عن تأسيس البورسلين، بيختلف عن تأسيس المواد دي اللي هي المواد الخشبية المصنعة او الطبيعية. علشان نعرف احنا هنأسس ازاي، لازم نعرف نفرق بين الماتريالات المختلفة، زي مثلا ايه الفرق بين السيراميك والبورسلين، ايه الفرق بين الباركيه والHDF، ايه الفرق بين الرخام والجرانيت، وايه استخدام كل حاجة من الحاجات دي. احنا بنقول ان التكسيات الارضيه لها انواع كتير، منها السيراميك او البورسلين او الرخام والجرانيت او البلاط والموزايكو او الباركيه. الحاجات دي كلها بتبقى كل حاجه فيها استخدام، كل حاجه لها استخدام معين، وعن طريق الاستخدام دوت بنقرر احنا هنفرش الفراغ بتاعنا بايه. طيب ايه الفرق بين السيراميك والبورسلين مثلا كمثال؟ انا امتى اقرر ان انا هستخدم السيراميك والبورسلين؟ طيب انا بحدد على اي اساس انا هستخدم السيراميك ولا بورسلين مثلا؟ احنا طبعا عندنا علشان نحدد ده لازم نعرف تكوين الشيء ده ايه. يعني السيراميك هو مكون من ثلاث طبقات. السيراميك بيبقى فيه طبقة من الفخار او من الطين، وفوقيها طبقة اللي فيها اللون او النقشة بتاعة السيراميك، وبينضاف فوق ده كله طبقة من الطلاء اللي بتبقى مكونة من الزجاج او مادة الجليز اللي هي بتبقى بتحفظ الطلاء او الشكل بتاع السيراميك. على عكس البورسلين، البورسلين بيبقى عبارة عن خليط من المواد الطبيعية الصخرية مطحون ومحطوط في مكابس وبيتعرض لضغط وحرارة معينة، وبعدين ومعاهم أغلب أنواع البورسلين بيبقى فيها برودة الحديد، وبرودة الحديد بتخليه أكتر ما يتجانس مع البيئة أو الطبيعة بتاعة الجو في مصر هنا، لأن الجو في مصر طبيعته فيه حرارة زيادة شوية عن الدول الأجنبية، فبيحصل حسب فصول السنة وظروف الطقس تمدد وانكماش للبورسلين، وده اللي بيخليه مش البديل الأفضل لينا في البيئة المصرية بتاعتنا. وإن كان في بعض الأنواع طبعا مميزة جدا، وطريقة لزقها بتبقى هي العامل الأساسي في نجاح الاستخدام او في نجاح او في إطالة مدة استخدام الماتيريال اللي هي البورسلين. النهاردة احنا اتكلمنا عن البورسلين والسيراميك وتأسيس الارضيات، وان شاء الله هنتكلم في مرات جاية في الموضوع باستفاضة اكتر، وهنكمل اللي احنا بدأناه في ان احنا نتكلم عن تكسيات الارضية. صباحكم جميل، كان معاكم مهندس ديكور احمد اسماعيل في روح المكان. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي شيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم. هي لسالم.